وعليكم السلام ورحمة الله. يقول: ما حكم من يصلي صلاة الفجر في البيت بحجة أن الصلاة في المسجد ليست في الوقت الصحيح؟ لا يجوز له أن يترك الجماعة لشبهة عارضة، ما دام أن عموم المسلمين يصلون، وفي الغالب أن الناس لا يصلون الفجر إلا بعد دخول الوقت، وإن كان هناك خلاف في بلده في أن الوقت يتقدم قليلا أو يتأخرون، هم يتقدمون عن الوقت قليلا، فهذا ليس بعذر أن يترك الصلاة مع الجماعة، بل يصلي مع المسلمين. وفي الغالب أن الناس لا يصلون إلا بعد 20 دقيقة أو 25 دقيقة، هذا في الغالب، ولا يمكن أن يكون الوقت لم يدخل حتى هذا الوقت، الخلاف في دقائق محدودة كما ذكر الشيخ ابن عثيمين وغيره، أن الخلاف فيها على مستوى عال في دقائق محدودة لا توجب الفرقة والخلاف والتنافر. فإذا عمل عامة المسلمين في بلده بأن الوقت اليسير هم يتأخرون بعد الأذان أكثر من 20 دقيقة، فهذا دليل على أن الوقت قد دخل، فلا يجوز له أن يدع صلاة الجماعة ويترك ما أوجب الله جل وعلا عليه: قوموا لله قانتين دائما الأمر، أقيموا الصلاة. هذا من الأدلة على وجوبها، والنبي صلى الله عليه وسلم ما عذر الأعمى في ذلك، فكيف هو يحتج بحجة لا ترتقي إلى أن تجعله يترك جماعة المسلمين ويظهر النزاع لهم في هذا الأمر، بل يصلي معهم، وما دام أنهم يتأخرون بعد الأذان هذا الوقت، فهذا الدليل على أن الوقت قد دخل، والله أعلم.